كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الرابع: الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية التوحيد. يقول الكاتب: الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويستطرد: فالقدر كما يقول ابن عباس نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالذي اتفق عليه عامة أهل السنة في هذه القضية أن الله قد سبق علمه بما كان وما سيكون، وأنه كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأن مشيئته تعالى نافذة وقدرته شاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الكون إلا ما يريد، وأنه تعالى هو الخالق لذلك كله، فهو يدور حول إطلاق علم الله بكل شيء، وكتابته لكل شيء، ومشيئته النافذة، وقدرته الشاملة على كل شيء، وخلقه لكل شيء. والأدلة على ذلك مستفيضة من الكتاب والسنة والإجماع، نذكر منها إجمالا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: وإنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أما دليل العلم فنذكر: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. وأما الأدلة على الكتابة فنذكر منها قول الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، وقوله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وقد سأله: فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وأما الأدلة على المشيئة فنذكر منها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ونذكر قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وأما أدلة الخلق فنذكر منها: الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويقول أحمد بن حنبل: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وقد سئل الكلبي رحمه الله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال: إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقد نقل البخاري عن أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الطبري: والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق